السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، نواصل التعليق بارك الله فيكم على كتاب الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف المري، يحيى بن شرف بن مري المتوفى في سنة 76 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل صلاة المغرب سألني أحد الإخوة الكرام: كيف يعرف الرجل الأمور المشتبهة؟ أو إذا كان الرجل من عامة الناس يريد أن يتقي الأمور المشتبهة ماذا يفعل؟ الجواب أن يرجع إلى أهل العلم الذين يثق في دينهم فيسألهم، فإذا سأل من يثق في دينه فقد برئت ذمته عند الله سبحانه وتعالى، وهو بهذا إن شاء الله تعالى يتقي الشبهات. ولكن الإشكال في بعض الناس أنه لا يسأل، يعني هو لا يدري ولا يريد أن يسأل، يقول سأفعل الأمر وكيفما وقع هذا الأمر وقع ثم أسأل بعد ذلك، وهذا ربما أفسد أكثر مما يصلح وأفسد إفسادا عظيما. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نرجع إلى الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما النصيحة لله فمدارها بارك الله فيكم على تحقيق العبودية لله عز وجل وتحقيق الذل والخضوع لربنا سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يكون على مقام عظيم جدا من مقامات الإيمان عليه أن يخلص نيته لله، وأن يبتعد عن جميع صور الإشراك بالله عز وجل، وأن يثبت أيضا الأسماء الحسنى الواردة لربنا سبحانه وتعالى، وكذلك صفاته العلى جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وهذا الأمر بارك الله فيكم رغم وضوحه، إلا أن بعض الناس لا يقوم بحق الله عز وجل الواجب عليه. ومن أراد سلمكم الله أن ينظر في واقع بعض الناس مع هذه الكلمة النصيحة لله، يكون عملك خالصا لوجه الله عز وجل، فليسأل بعض من يتعامل مع أسئلة الناس، والله تجد العجب العجاب. لا يزال بعض الناس إلى أيامنا هذه بارك الله فيكم يذهب بعضهم إلى بعض السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين، بل بعضهم في بعض المدارس الموجودة في مختلف بلدان العالم الإسلامي ربما تم تدريس بعض الطلاب بعض كتب السحر، قالوا نعلمك السحر بشرط ألا تعمل به، ويعدون هذا فخرا وكرامة لهم، ويسمون هذه العلوم علوم الحرف. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وهي بحق علوم الانحراف عن الشرع والسنة وعن توحيد الله عز وجل، نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. قال: ولكتابه، أي أن يكون الإنسان بارك الله فيكم على صلة بكتاب الله عز وجل من ناحية قراءة القرآن والعمل بالقرآن والتدبر لآيات القرآن الكريم وفهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى. ومن لطيف بارك الله فيكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أنه قال: ومن ذاق طعم القرآن استحلى ترداد الآية. ومن ذاق طعم القرآن استحلى ترداد الآية. وبالمناسبة يذكر في ترجمة تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يختم القرآن في كل 7 أيام، وهذا من النصيحة لكتاب الله عز وجل. والواقع أيضا أيها الأحبة الأفاضل أن هذا الأمر ربما قصر فيه بعض الناس تقصيرا عظيما. لا أقول بارك الله فيكم أن تمضي الأيام على الإنسان ولا يقرأ في كلام الله عز وجل، فإن هذا بلاء وهذا خطأ، وهذا لا شك ولا ريب أنه تفريط في خير عظيم جدا. ولكن بعضهم ربما مرت عليه الشهور ولم يقرأ وجها واحدا من القرآن الكريم، ثم يكفيك ويشتكي ويقول أشعر بظلمة في قلبي وأن حياتي غير مستقيمة إلى آخر هذه الأمور التي يشتكي منها كثير من الناس. وربما استمع بعض الناس إلى الأغاني أكثر بكثير من تلاوتهم للقرآن الكريم. يعني لا ما أقارن بارك الله فيكم، لكن في اليوم يجد ساعة ساعتين يسمع فيها إلى هذه المسائل، لكن قل له في اليوم اقرأ وجه واحد من القرآن كأنك تكلفه بحمل جبل. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، يقول ذاك يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. لذلك من أراد أن يحيي الله قلبه عليه أن يكون من أهل القرآن الكريم متعلقا بكلام الله سبحانه وتعالى. خاصة أيها الأحبة الأفاضل، إذا نشأ الإنسان منذ شبابه على صلة بكتاب الله عز وجل، فإنه بإذن الله يواصل هذا الأمر إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. وليت بعض الأخوات في البيوت بدل هذا الفراغ القاتل الذي يعصف بكثير من الرجال والنساء، حتى قال لي أحدهم بأن بعضا من قرابته يجلس على هاتفه مقلبا تطبيقات التواصل الاجتماعي في اليوم أكثر من 10 ساعات. هذا واقع سلمكم الله. أيعقل بارك الله فيكم أن الإنسان ما يجد 10 دقائق لتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى؟ أحيانا تجد بعضهم يفتح المصحف يريد أن يقرأ في القرآن وهاتفه بجانبه، فيمسك الهاتف ويعبث به ولا يقرأ وجها واحدا من القرآن رغم أنه جالس في المسجد لمدة ساعة كاملة. هل طبقنا هذا الحديث سلمكم الله؟ لذلك علينا أن نراجع أنفسنا. هذا فضلا بارك الله فيكم عن العمل بالقرآن والفهم لآيات الكتاب العظيم وحسن الاستنباط والاستدلال من آيات القرآن الكريم. قال: ولرسوله، النصيحة لنبينا صلى الله عليه وسلم أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا عظيما، نحبه أكثر من أنفسنا. بمعنى إذا ثبت وصح كلام نبينا صلى الله عليه وسلم ورأينا في الواقع شيئا فيه فائدة يخالف كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، فماذا نقول؟ نكذب أعيننا ونقول صدق الله وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم. لو افترضنا بارك الله فيكم أن رجلا يمر بأزمة مالية شديدة، ذهب إلى رجل وقال: يا فلان أقرضني 10,000 درهم وسأرجعها 10,005 دراهم. في الواقع بارك الله فيكم 10,005 دراهم تضر الإنسان إذا سدد 5 دراهم زيادة؟ أجيب بارك الله فيكم ما تضر الإنسان، والأول مستفيد والثاني مستفيد، هكذا يقول بعض الناس. لكن نقول هذا الأمر حرمه نبينا صلى الله عليه وسلم ولا 0.25 درهم، لأن الدين يرجع بمثله، مثل القيمة. ولو كان 1 درهم فيه شرط على الزيادة فإن هذا من الربا الصراح، فلذلك نتقي الله سبحانه وتعالى. ولأئمة المسلمين، أئمة المسلمين كيف تكون النصيحة لهم؟ بمحبتهم وجمع قلوب الناس عليهم وعدم الخروج لهم وعدم الخروج عليهم، والسمع والطاعة لهم في المعروف وفي غير معصية الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: طيب إذا كان هذا الإمام ظالما باغيا جائرا عنده بطش بالناس، فماذا نفعل؟ نلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى. بماذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هكذا جاء الخبر في صحيح مسلم. لذلك نقول صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا كاد يعرف عن طائفة خرجت على ذي سلطان وعلى ولي أمر فجنت من ذلك ربحا وفائدة، ما جنوا من ذلك إلا الخسران وزوال وذهاب الحقوق وضياع الأمور، لدرجة أن بعضهم أصبح يبكي على ولي الأمر السابق يقول: ليتنا لم نخرج عليه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذه المسألة أيها الأحبة الأفاضل، من أراد أن يدرك خطورتها فليتكلم الآن عند بعض الناس في بعض المجتمعات عن السمع والطاعة لولي الأمر، وانظر كيف أن فطر كثير من الناس قد تغيرت في مثل هذه المسائل. وربما رأيت بعض أهل التدين والاستقامة يستهزئ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدعو إلى السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. لذلك لما غصت حلوقهم بهذه الأحاديث ماذا فعل بعضهم؟ قال بعضهم مثلا يقول: هذه الأحاديث ضعيفة، هكذا يقول بعضه. طيب فإن بين له أن الحديث صحيح البخاري ومسلم، ماذا قال؟ قال هذا ولي الأمر ليس من المسلمين، وإنما هو قد كفر بالله سبحانه وتعالى. فإن بين له أنه لم يقع في مكفر من المكفرات، قال هذا الخبر في الأئمة أهل العدل والذين لا يوجد عندهم جور وظلم. وهكذا بارك الله فيكم يقولون من باب الدفع في الصدر ومن باب المناكفة مع نصوص الكتاب والسنة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال ولأئمة المسلمين وعامتهم، لذلك الإنسان بارك الله فيكم ينصح لعامة الناس. وشتان أيها الأحبة الأفاضل بين من يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وبين من يردد كلاما ما أنزل الله عز وجل به من سلطان يقوله بعضهم حتى يفر من سماع الأمور التي تقرعه على خطئه وتبين له أنه قد أخطأ خطأ عظيما. دع الخلق للخالق، تقول له دع الخلق للخالق آية ليست في القرآن، طيب حديث هذا ليس من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قل للسلف هذا ليس من أقوال السلف، ما الذي قاله نبينا صلى الله عليه وسلم؟ الدين النصيحة. ما الذي قاله الله عز وجل؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولكن بعضهم لما كان في قلبه مرض ويريد ألا يسمع من يذكره بالله عز وجل يقول لك دع الخلق للخالق. فقل له أعرف رجلا منع أولاده من الذهاب للمدرسة، يقول لك كيف هذا الأمر؟ لابد يناصح، لابد يبين له. فقل له دع الخلق للخالق، ما لك وله، دخل عياله ما دخل عياله، أنت ما شغلك في هذا الأمر. هل يقبل مثل هذا الكلام؟ لا يقبل مثل هذا الكلام. والعاقل أصلا لا يمكن أن يطبق هذا الكلام الذي ما أنزل الله به من سلطان. لو سمعنا أن رجلا يضرب والده هل نقول دع الخلق للخالق؟ لو سمعنا أن رجلا يضرب زوجته أو هجر زوجته هجرها المدة الطويلة هل نقول دع الخلق للخالق؟ ما نقول مثل هذا الأمر، بل نقول قال نبينا صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. حتى بين طلبة العلم لابد من التناصح بارك الله فيكم، لابد من التناصح. وبعض الناس سلمكم الله أيضا يفهم فهما مغلوطا، إذا قلت لبعض طلبة العلم يا فلان ترى القول الفلان الذي قلته لا دليل عليه والصواب كذا، قال أنت تشتمني. طيب وين الشتم رعاك الله؟ أين الشتم هنا؟ أنا ما شتمتك ولا سبيتك ولا قلت عنك أي شيء، هذا القول لا يوجد عليه دليل، والدليل الذي يخالف قولك وكذا وكذا. وكذلك بعض الناس إذا قلت له فلان الفلاني أخطأ في هذه المسألة والصواب كذا، وأنت تذكر قولا واضح في الانحراف يريد أن يقدم غير الحق على الحق فيقول أنت تشتم العلماء. طيب أين شتم العلماء رعاك الله؟ وهل المتكلم عنه عالم؟ هكذا بعض أهل التحزب إذا أردت أن تنتقد رؤوسهم تقول قالوا هذا والصواب كذا، قال لا تشتم العلماء لا تسب العلماء. أين سب العلماء هنا؟ ما سببت العلماء ولا شتمت العلماء، ومن هذا الذي يشترع على سب العلماء والطعن في أهل العلم؟ ولكن إما أن يكون الكلام إذا قاله الإنسان الذي يتق الله عز وجل أصلا ليس بسب ولا طعن، أو أن المتكلم فيه ليس من أهل العلم وقد غر الناس وأضلهم في دين الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم من النصيحة لعامة المسلمين أن نحرص على تصفية قلوبنا من الغل والبغي والحقد والحسد، وأن نتق الله سبحانه وتعالى. ومن النصيحة أيضا لعامة المسلمين أن نرحم من كان على الخير ثم ابتعد عن الخير. أحيانا ربما بعضهم والعياذ بالله لبس عليه الشيطان الرجيم ابتعد وأعرض عن طريق الخير، فكن رحيما بالناس مشفقا عليهم يدلهم على الخير. ولنعلم بارك الله فيكم أن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ثم أيضا بارك الله فيكم من الأمور التي تكون بها الألفة بين المسلمين وبين الناس بارك الله فيكم اللقاء الطيب النافع الذي فيه الكلام الطيب. أحيانا بعض الأمور عن طريق بعض تطبيقات التواصل هذه ما تجدي نفع بارك الله فيكم، ربما كان ضرر الكلام فيها أعظم من نفعها. يعني أحيانا تقع مجادلة بين اثنين في بعض هذه التطبيقات، فالأول يقول كلاما والثاني يرد عليه، أما لو كان في مجلس والأول بين للثاني بالحكمة والموعظة الحسنة هذا أدعى للقبول بإذن الله سبحانه وتعالى. وما الدخول في خصومة ومجادلة وقيل وقال و يعني جدل عقيم، فإن هذا الأمر في الغالب في تطبيقات التواصل هذه لا يجدي نفعا. هذا لا يعني طبعا ألا ينبه المخطئ على خطئه، ولكن كلامي عن شيء مخصوص أنتم تدركونه جيدا، وجود الجدل العقيم والقيل والقال في مثل هذه الأمور. وأحيانا تتعجب بعضهم إذا كتبت كلمة كتب لك سطورا كثيرة في المجادلة والمناكفة، وإذا وضعت مثلا شيء علق على كل شيء بطريقة أخرى، فتعجب وتقول من أين عندهم كل هذه الأوقات. وقد مر علي وهذا الأمر سئلت عنه شخصيا مجموعة في مجموعة من مجموعات الموجودة في تطبيقات التواصل الاجتماعي، وقع بينهم جدال، فخرج أحدهم من هذه المجموعة مغضبا وعنده زوجتين، وقال عليه الطلاق ألا يرجع مرة أخرى إلى هذه المجموعة. ما هذا بارك الله فيكم؟ كيف الإنسان يفعل مثل هذا الأمر؟ وهذا كله بارك الله فيكم بسبب الفراغ والقيل والقال وعدم الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى. إذن بارك الله فيكم، تعلمنا من هذا الحديث سنة وفاة تميم الداري، ومعنى النصيحة، ومنزلة هذا الحديث من الدين، ومعنى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. وبينا بارك الله فيكم خطأ العبارة التي يرددها بعض الناس دع الخلق للخالق، وأن الشرع يدعو إلى التناصح وإلى بذل الخير للآخرين. والخلاصة أيضا أيها الأحبة الأفاضل، أن نصيحتك للغير لا تعني أنك حاقد عليه أو أنك تريد به الشر، بل أنت تريد به الخير، لذلك تنصحه وتذكره بالله سبحانه وتعالى. والنصيحة فيما بيننا معاشر طلبة العلم هذه من أهم المهمات، يوصي بعضنا بعضا بالخير وبالكلام الطيب والكلام الحسن. وإذا أردت أن تنصح غيرك فانصحه بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم قال النووي رحمة الله تعالى عليه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ابن عمر بارك الله فيكم مر معنا، ما كنيته؟ أبو عبد الرحمن. متى توفي؟ 73. كم كان عمره لما توفي؟ 87 سنة رحمة الله تعالى عليه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث يبين نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أمر ممن؟ من الله سبحانه وتعالى أن يقاتل الناس، وهذا القتال بارك الله فيكم يكون في حال القدرة والقوة، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويدعو الناس للدخول في هذا الدين العظيم. فإذا قالوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يؤمرون بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإذا فعلوا مثل هذه فعلوا هذه الأشياء وفعلوا هذه القرب والعبادات كانت دماؤهم معصومة وأموالهم معصومة إلا بحق شرعي يبيح لك الإسلام أن تأخذ شيئا من أموالهم أو أن تريق دماءهم بذلك. فإذا لم يكن يبدر منهم شيء مما يستوجب أخذ المال أو سفك الدم، حساب هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى إن قصروا وأخطأوا وزلوا في طاعة الله سبحانه وتعالى. هنا في هذا الحديث عندنا فوائد بارك الله فيكم. أمرت أن أقاتل الناس، هذا الكلام قاله من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو ولي أمر الناس، وهو الذي كان يقود الناس، ولا يخرج الصحابة للقتال في سبيل الله عز وجل إلا تحت إمرته أو بإذنه صلى الله عليه وسلم. لذلك لا بد أن نعلم وأن ننتبه لهذه المسألة، الجهاد عبادة شرعية لها شروط وضوابط، كما أن الصلاة لها شروط وضوابط وأركان لا بد أن نأتي بها عند أدائنا للصلاة، كذلك بالنسبة للجهاد. فالجهاد لا يعني فوضى كل أحد يفعل شيء ويقدح من رأسه كما يقال، لا، بل لا بد أن تصيب أمر الله عز وجل. وأهل العلم في كتب الجهاد أو في كتاب الجهاد من الكتب الفقهية يذكرون شروط وضوابط للجهاد والقتال في سبيل الله، ويذكرون أن من شروط الجهاد في سبيل الله أن يكون مع ولي الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه. وبعض المسائل بارك الله فيكم قد تكون أقرب ما يكون إلى الانفعالات الغضبية، يزعم أصحابها أنها من الجهاد في سبيل الله ولكنها ليست من الجهاد في سبيل الله. روى ابن وضاح في كتابه البدع أن حذيفة رضي الله عنه تكلم عن القتال في سبيل الله فقال إن صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ينقطع، ينكسر هذا السيف ويبتر، فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة، وإن لم يصب الحق ولم يوفقه الله للحق فهو في النار. إذن القتال لا بد أن يكون على وفق الحق وعلى ما أمر الله سبحانه وتعالى. إذن من قاتل فأصاب أمر الله عز وجل واتبع أوامر الله عز وجل، هذا هو القتال المطلوب في الشرع وفي الدين. وأما كما ذكرت لكم الانفعالات الغضبية والأعمال الحماسية فإن هذه الأمور ربما ضرت المسلمين ضرر عظيم جدا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وقد ذكر مجموعة من أهل العلم أن رجلا أراق دماء مجموعة من الأشخاص فكانت سببا في اجتياح بعض الأعداء لبلدان الإسلام وسفك دم ملايين المسلمين، وهم المغول والتتار لما دخلوا بلدان المسلمين، أسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا بارك الله فيكم إذا رأيت طالب العلم جريئا على دماء أهل الإسلام متفردا عن العلماء يدعو إلى الخوض في هذه المسائل دون الرجوع إلى أهل العلم فاعلم أنه على ضلاله، فاعلم أنه على ضلاله، لأن هذه المسائل موكولة إلى العلماء الكبار، هم الذين يفتون فيها تحت راية ولي الأمر. فإذا رأيت طالب العلم يتكلم في هذه المسائل جريء بجرأة على دماء أهل الإسلام، حتى بعضهم قال لي أحدهم بنفسه سمعته يتكلم قال أهل الفسق لا بد من قتلهم، كيف مثل هذا الأمر رعاك الله، من أين جئت بهذا الكلام؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يقول فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. لذلك في تاريخ دمشق كتب رجل إلى عبد الله بن عمر أن اكتب إلي بالعلم كله، اكتب لي بكل العلم. فابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال إن العلم كثير ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميس البطن من أموالهم، كافا لسانك عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. هكذا أوصاه ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أيضا بارك الله فيكم لنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا إلا بحق الإسلام، فمن امتنع عن أداء الصلاة وأداء الزكاة بعد شهادة أن لا إله إلا الله فإن ولي الأمر يقاتله. بمعنى لو أن بارك الله فيكم أهل المدينة قالوا نحن لن نصلي، أو أهل القرية لن نصلي، أو سنمتنع عن إخراج الزكاة، فإن ولي الأمر يقاتلهم ويجبرهم على أداء الصلاة وعلى إخراج الزكاة. وكذلك بارك الله فيكم إذا كان الرجل مصرا على ترك الصلاة ورفع أمره إلى القاضي فإن القاضي يعاقبه على ترك أداء الصلاة، على ترك أداء الصلاة. كذلك بارك الله فيكم قال إلا بحق الإسلام، يعني إلا إذا فعل شيئا يبيح الإسلام معه أن يؤخذ ماله أو يراق دمه. وسيأتي معنا حديث خاص في هذا وهو حديث ابن مسعود عند البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. يعني إذا فعل بعض الجنايات فإنه في الشرع وفي الدين أبيح لولي الأمر أن يسفك دم هذا الإنسان لأنه فعل في الشرع وفي الدين أعمالا تستوجب أن يقتل وأن يقع عليه القصاص. ثم أيضا بارك الله فيكم أنبه على فائدة، أحيانا بارك الله فيكم لابد على الإنسان أن ينتبه أن من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى الذب عن حياض هذا الدين، الذب عن حياض هذا الدين، وضرورة التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ابن القيم في الصواعق المرسلة يقول: فكشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم وفساد قواعدهم من أفضل الجهاد في سبيل الله. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن رسوله. وقال: أهجهم أو هاجهم وروح القدس معك أو جبريل معك. وقال: اللهم أيده بروح القدس ما دام ينافح عن رسولك. وقال عن هجاء حسان لهم: والذي نفسي بيده لهو أشد فيهم من النبل. هو صاحب الأبيات المشهورة: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض رسول الله لهم فداء، أو شيء من هذا الكلام. ثم يقول: وكيف لا يكون بيان ذلك من الجهاد في سبيل الله؟ وأكثر هذه التأويلات المخالفة للسلف الصالح من التابعين من الصحابة والتابعين وأهل الحديث قاطبة وأئمة الإسلام الذين لهم في الأمة لسان وصدق. ومن أراد أن يعرف بارك الله فيكم كيف يكون الرد على أمثال هؤلاء من الجهاد في سبيل الله، لينظر بارك الله فيكم في حال من يرد على بعض الخوارج، بعض طلبة العلم، وبعضهم يعرفون سلمكم الله يخطب عن الخوارج خطبة جمعة في بعض البلدان، لا يأتي عليه وقت صلاة العشاء إلا ويقتل ويتم اغتياله من قبل هؤلاء. فلذلك الرد على أمثال هؤلاء والذب عن دين الله عز وجل أمر عظيم وأمر فيه نفع كبير. وربما بارك الله فيكم لو تكلم الإنسان الآن عن القتال ربما خاض في هذا الموضوع عدد كبير جدا من الناس، أما لو تكلمت عن الرد على بعض أصحاب التلبيسات والبدع والشبهات من يتصدى للرد على أمثال هؤلاء؟ وبعضهم عبث بعقول بعض الشباب عبثا عظيم، وكلامي سلمكم الله عن كل أصحاب الباطل، من كان منهم يدعو إلى فكر الخوارج أو كان يدعو إلى أفكار التفلت والعياذ بالله والانسلاخ من القيم والدين، فلذلك ينتبه لمثل هذه الأمور. المقصود والشاهد من هذا الحديث أن دماء الناس معصومة إذا أتوا بكلمة التوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا تعصم هذه الدماء إذا لم يأتوا بشهادة التوحيد إذا كان عند ولي الأمر قدرة على قتال الناس، أو إذا أتوا بشهادة التوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولكن فعلوا ما يوجب في الشرع والدين إراقة دمهم، فهذا الأمر يعطي لولي الأمر صلاحية وحكما وسلطانا بإراقة دم المسلم إذا فعل ما يستوجب عقوبته في الشرع والدين بإراقة الدم. قال هنا بارك الله فيكم: وحسابهم على الله تعالى. هذا لا يعني السكوت عن المخطئ، ولكن مجازات هذا المخطئ على عمله عند من تكون؟ عند الله عز وجل. لكن واجبنا أن ننصحه وأن نذكره وأن نبين له دين الله سبحانه وتعالى. ثم قال: عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. فإذا بارك الله فيكم اختلف في اسم أبي هريرة واسم أبيه على 30 قولا ذكر هذا الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة، ثم ابن حجر محرر قال: إذا جمعت هذه الأقوال المتعارضة وصفيتها وأخرجت منها الأقوال المتشابهة أو المتكررة أو غير ذلك، قال: لا تبلغ من جهة صحة النقل إلا 3 أقوال، أقوال قوية في الخلاف في اسم أبي هريرة: عمير وعبد الله وعبد الرحمن. قال: الأولان محتملان في الجاهلية، يعني اسمه في الجاهلية كان عمير أو عبد الله. قال: وفي الإسلام معروف أن اسمه عبد الرحمن، هذا في الإسلام خاصة، فاسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. وأجمع أهل العلم أنه أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ولا يستلزم من هذا أنه سمع كل هذه الأحاديث من نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد يكون سمعها منه مباشرة أو سمعها عن الصحابة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا لا يستلزم أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر الصديق. لماذا؟ هو أكثرهم حديثا، ولا يعني هذا أنه أكثرهم مصاحبة لنبينا صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لو قيل هذا العالم أكثر أهل بلده تأليفا، هل معنى هذا أنه أكثرهم علما؟ أجيبه، قد يكون غير أعلم لكنه ما ألف، واضح بارك الله فيكم. لذلك قد يقول قائل أكثر من تكلم حول المسألة الفلانية فلان، طيب هل هذا يعني أن غير ما عنده علم بهذه المسألة؟ لا، لكن هو من تكلم في هذا الأمر. أبو بكر الصديق ما تصدى رضي الله عنه وأرضاه للرواية، كان أمير المؤمنين ووجد أن الصحابة يبلغون دين الله عز وجل، فانشغل بالأمور المتعلقة بالخلافة والإمامة مع روايته لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم، فينتبه لهذا الأمر. طيب، قال هنا رواه البخاري ومسلم. إخواني الكرام، هذا اللفظ بعينه عند مسلم، وهذا لا يعني أن الحديث لم يرويه البخاري، لكن بهذا اللفظ جاء عند الإمام مسلم، وجاء عند الإمام مسلم بلفظ آخر. واضح بارك الله فيكم. يعني عندنا ثلاث روايات، رواية ذكرها النووي هنا في الباب، هذه الرواية بلفظها عند مسلم، وهناك رواية أخرى عند مسلم غير هذه الرواية. ما هي؟ نذكرها لأن فيها فائدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، مر معنا في عدة أحاديث على المنبر وهو يخطب، خطبنا. بعضهم يقول أين خطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول له ما ذنبنا إذا كنت جاهلا بخطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ خطب النبي صلى الله عليه وسلم موجودة ومجموعة بارك الله فيكم، يعني تستطيع أن تجمعها. وبعضهم تكلم عن المباحث العقدية في خطب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا كان الإنسان جاهلا فما حيلتنا معه. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. يعني حديث الباب الآن مذكور، أجيبه، ها يا جماعة الكتاب بين أيديكم، شوف الكتاب يا جماعة، الإخوة يشكون. ترى أخوان الكرام، نقول الكتاب عندك تتأمل فيه، ذكر في حديث الباب الحج أبو حميد أكيد، ولا في المسألة قولي ها في شك؟ أكيد حديث الباب بين أيدينا فيه ذكر الحج. أشوف بعض الإخوة ساكتين، هاي الربع، ترى هذا ما يصلح، ما يصلح أبدا. هالشيخ ذكر؟ متأكد هذا كتاب ثاني؟ لا لا، نفس الحديث، ما في الحديث 40 ما تتغير. شو الحديث اللي عندك؟ اقرأ. ايه لا لا، هذا كتاب، هذا ليس 40 نووية، هذا كتاب آخر تماما بارك الله فيك، هذا ليس 40 نووية. لكن اللي عندهم 40 نووية يا جماعة، هذا الحديث فيه ذكر الحج؟ هالشيخ أكيد، ولا مسأل فيه أقوله؟ طيب ممتاز. إخواني الكرام، يقولون في ترجمة ابن تيمية كأن عيناه لسانان ناطقان. إخواني الكرام، طالب العلم ينبغي قدر الاستطاعة أن يتحلى بالذكاء قدر الاستطاعة. أحيانا هناك مهارات إذا فعلتها تيسرت لك سبل العلم. واضح بارك الله فيكم. يعني أحيانا الكتاب بين يديك، طيب شوف الكتاب، بسيط الموضوع. بعض الأخوة تقول لو افتح الحديث يتلخبط، فلذلك ننتبه سلمكم الله حتى نكون متابعين بارك الله فيكم. طيب، قال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال، يعني الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. إلى الآن لم يذكر حديث الباب، واضح بارك الله فيكم. ثم قال الآن الشاهد: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عنه فدعوه. هذه رواية أخرى لمسلم. طيب نأتي إلى رواية البخاري. رواية البخاري جاءت بلفظ حديث الباب لكن مع فروقات يسيرة، يعني ما ذكر فيها قصة الحج. رواية مسلم ذكر فيها قصة الحج. مسلم له روايتين، رواية هي حديث الباب ورواية مع قصة الحج. رواية البخاري مثل حديث الباب. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا من باب إخوان الكرام التدقيق الحديثي، هذا من باب التدقيق الحديثي. طيب قال هنا: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما معنى هذا الكلام؟ إذا طيب أنا نسيت شيء. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه توفى في سنة 57 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، توفى في سنة 57 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، معنى إذا جاء نهي من نبينا صلى الله عليه وسلم فتجنب هذا النهي بالكامل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال تجنب بعض هذا النهي أو ربع هذا النهي أو نصف هذا النهي، وإنما منع من فعل المنهيات التي نهى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك انتبه لهذه المسألة. يعني مثلا رجل قد يقول: نهانا الإسلام عن الزنا والعياذ بالله. طيب هو لن يفعل هذه الفاحشة ولكن سيفعل مقدمات هذه الفاحشة. نقول لا يجوز، لأن الشيء إذا نهينا عنه لا بد أن نبتعد عنه بالكلية. واضح بارك الله فيكم. فالمنهيات هذه ما تتجزأ، المنهيات هذه ما تتجزأ. لذلك جاء عن الحسن البصري أنه قال: ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه. فهذا الأمر من أعظم وأجل القرب. بعض الناس ربما انتبه إلى فعل الطاعات، وهذا باب من أبواب الخير والأجر لا شك ولا ريب في ذلك، ولكنه يغفل عن ترك المنهيات والبعد عن الذنوب وعن المحرمات. فهذا الأمر لا بد أن نحذر منه حذرا عظيما. لذلك جاء عن سهل بن عبد الله أنه قال: أعمال البر يعملها البر والفاجر، ولا يجتنب المعاصي إلا صديق، لأنها تتطلب مجاهدة للنفس. واضح بارك الله فيكم، تتطلب مجاهدة للنفس. طيب قد يقول قائل: لماذا نترك المنهيات بالكامل؟ لأن الترك هنا الكف، يعني كأن معنى كلام أهل العلم ما يوجد عمل زائد تفعله، إنما تكف نفسك. واضح بارك الله فيكم. فهذا يجب أن تتركه بالكامل. إذا الشيء نهى عنه الشرع إذن ابتعد عنه بالكامل وتجنبه. لذلك ننتبه لهذه المسألة. قال: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذا أمر الشرع بشيء فلا بد أن نأتي بهذا الشيء بحسب قدرتنا واستطاعتنا، وهنا فعل. ربما عجز الإنسان عن الإتيان بالشيء كما أمر به الشرع، فيأتي بالشيء بحسب قدرته واستطاعته على وفق الشرع والدين. انتبه، تأتي بالشيء في حال عجزك عن الإتيان به كما أمر الله على وفق قدرتك بما أمر الله. يعني رجل ما يستطيع أن يصلي قائما، طيب ماذا يفعل؟ يسقط عنه القيام. لكن هل يصلي بأي طريقة؟ لا، يصلي بحسب ما يقدر عليه على وفق الشرع. هل يصلي مضطجعا؟ لا، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. أحمد لا تلعب، الله يبارك فيك، ركز معنا في الدرس. وأنت كذلك ركز معنا في الدرس. طيب صلي قائما. واحد ما استطاع أن يصلي قائما، هل يقول سأصلي مضطجعا؟ لا، لابد أن تفعل الشيء على وفق الشرع والدين فتصلي قاعدة. ما استطاع أن يتوضأ، هل يصلي من غير وضوء؟ لا، ينتقل بارك الله فيكم عن الوضوء إلى البديل الشرعي. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض الناس مثلا يقول أنا ما استطعت فعل الشيء الفلاني فيخترع أشياء من رأسه، لا يجوز هذا الأمر، واضح بارك الله فيكم. فلذلك لابد أن تنتبه لهذا الأمر. ثم أيضا لو تلحظ هنا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، سواء كان هذا الأمر واجبا أو مستحبا. أحبتي الكرام، حتى نعلم الفرق العظيم بيننا وبين مقام الصحابة الكرام، انظر إلى أسئلة الصحابة: أي العمل أحب إلى الله؟ أي الأعمال أفضل؟ نحن كيف نسأل؟ هل هذا الأمر واجب ولا سنة؟ إذا قيل واجب إن شاء الله، إذا قيل سنة الحمد لله سقط عني هذا الأمر. واضح بارك الله فيكم، هذا فرق عظيم بيننا وبين مقام الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذلك على الإنسان أن يمتثل الأمر النبوي والهدي النبوي. قال هنا: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. ما معنى كثرة مسائلهم؟ ضابط كثرة مسائلهم هذا أنهم كانوا يسألون مثلا عن الأغلوطات. كيف الأغلوطات؟ الأسئلة الغلط. يعني مثلا من المثال على هذا، الشيطان يزال بالإنسان: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، فيأتيه قائلا: من خلق الله؟ واضح بارك الله فيكم. هذه الأسئلة التي تتعلق بهذه الأمور ربما أدخلت الإنسان في وساوس عظيمة جدا وفي أمور خطيرة جدا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أو بعضهم مثلا يسأل بطريقة تهكمية، يعني لماذا نتوضأ من لحوم الإبل؟ طيب هل بين لحم الإبل والبقر فرق؟ لماذا؟ هل في فرق بين لحم الإبل والبقر؟ واضح بارك الله فيكم. ويبدأ في موضوع الأغلوطات، ومقصوده ماذا؟ ضرب النصوص بعضها ببعض. لا يسأل سؤال المتفقه المستفيد، وإنما يسأل عن الأغلوطات والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك قال بعضهم: ضابط كثرة الأسئلة التي لا تصلح ولا تنفع أن يطرح الإنسان المسائل التي لا نفع فيها أو التي لا فائدة منها. يعني ما لون كلب أصحاب الكهف؟ أين نزلت سفينة نوح؟ كم مسمار كان في سفينة نوح وحملناه على ذات ألواح ودسر؟ طيب كم مسمار كان فيها؟ ما اسم الشجرة التي أكل منها آدم؟ واضح بارك الله فيكم. فهذه الأسئلة تجدها أحيانا لا ثمرة مرجوة أو كبيرة فيها أو فائدة كبيرة ترجى من هذه الأسئلة. ثم لو تلحظون بارك الله فيكم: وما أمرتكم به، ولم يقل وما أمركم القرآن به. ما معنى هذا؟ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم مثل أوامر القرآن من ناحية التطبيق. واضح بارك الله فيكم. وهنا فائدة: أدلة القرآن والسنة من ناحية الاستنباط على درجة واحدة. يعني مثل ما تستنبط من القرآن تستنبط من السنة. واضح بارك الله فيكم. نعم طريقة الثبوت تختلف، طريقة ثبوت القرآن بالتواتر وطريقة ثبوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن طريقة ثبوت القرآن، ولكن هما في درجة واحدة من ناحية الاستنباط والاستدلال. لذلك وما أمرتكم به، أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم، فإننا نحرص على الانقياد والاستجابة له. لذلك جاء في حديث المقدام ابن معدي كرب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. لذلك لو قال لك قائل: ما الدليل على أن أدلة القرآن والسنة واحدة من ناحية استنباط الأحكام؟ تقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته. إخوان الكرام، تصورتم حال هذا الرجل؟ شبعان، نفخ بطنه، ومتكئ هكذا على الأريكة، يعني رأيتم الحال هذا بارك الله فيكم. يقول عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فهذا الحال ذمه نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا قال هنا واختلافهم على أنبيائه، بمعنى من أسباب تفرق هذه الأمة ترك الاتباع الصادق لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يجعل عنده مثل القاعدة، يقول الأصل عدم قبول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا لو عندنا 10 ضوابط. ليست هذه 10 ضوابط، يعني إخوان الكرام أعيد الكلام مرة أخرى، يقول الأصل عدم قبول ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا 10 ضوابط. الكلام ليس عن الأحاديث الضعيفة، لا، الأحاديث الصحيحة ما تقبلها إلا إذا وجدت 10 ضوابط، أن يقبلها العقل وما أدري إيش وغيره. الخلاصة دع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعمل بها. وهذا هو الاختلاف على الأنبياء، واضح بارك الله فيكم. وأيضا من الاختلاف على الأنبياء الإعراض عن تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تقول لبعضهم هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك لا، أنا لا أقبل مثل هذا الأمر، ويخالف طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، يخوضون في مسائل متعلقة بالقدر، قال وكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان. تخيل إنسان في وجهه حبوب للرمان انفقأت في وجهه، احمر وجهه، يعني كيف يكون وجه الإنسان؟ هكذا خرج نبينا صلى الله عليه وسلم مغضبا عليه، قال وكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم. قال عبد الله بن عمرو بن العاص فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده بما غبطت نفسي كالمجلس أني لم أشهده. يقول الحمد لله أني ما كنت حاضر، خشية أن يغضب عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. واضح بارك الله فيكم. فلذلك الخلاف الذي يكون بدافع اتباع الهوى والإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتأويلات الباطلة التي واضح وجه الضعف فيها، هذا الأمر أمر مذموم، حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم تحذيرا عظيما. يعني بعض الناس مثلا عنده حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول في قرارة نفسه ربما لا يتكلم بهذا بلسانه، يقول هذا الحديث أنا أريد أفرغ من العمل، يعني ما أريد أعمل بهذا الحديث. طيب ماذا أفعل؟ يبدأ الآن بارك الله فيكم يقلب هذا الحديث يمينا وشمالا يمينا وشمالا، ويذكر الأوجه الضعيفة والباطلة والساقطة والشاذة والمنحرفة حتى يترك العمل بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل مستغفر فأغفر له. فقال بعضهم ينزل ملك من الملائكة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، كيف تقول ينزل ملك من الملائكة؟ واضح بارك الله فيكم. أليس هذا من الاختلاف على الأنبياء؟ بلى. فالذي يكون صادق يتبع أوامر نبينا صلى الله عليه وسلم. الخلاصة بارك الله فيكم أننا عرفنا اسم أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ومتى توفي، وتعلمنا شيء في تخريج الحديث والدقة الحديثية وأهمية ترك المنهيات الشرعية، وأيضا أهمية فعل الواجبات الشرعية حسب استطاعتنا، فإن عجز الواحد منا فلا حرج عليه أن يترك فعل الواجب الفعل الكامل له، لكن على وفق ما شرع الله عز وجل لا على وفق رأيه وهواه. وعرفنا ضابط كثرة المسائل وأيضا أهمية الانقياد لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعرفنا ما ورد في الشرع والدين من ذم الاختلاف والتفرق من ناحية الإعراض عن اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال النووي رحمة الله تعالى عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم. أبو هريرة مر معنا التعريف به قبل قليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. رجح جمع من أهل العلم منهم القيم والشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه أن الطيب اسم من أسماء الله عز وجل. ما الدليل هذا الحديث؟ ما الدليل هذا الحديث؟ قال ابن القيم في كتابه الصلاة وذكر اسم الله الطيب ومعنى الطيب الآن سيأتينا، قال: فهو طيب، وكلامه طيب، وأفعاله طيبة، وصفاته أطيب شيء، وأسماؤه أطيب الأسماء، واسمه الطيب ولا يصدر عنه إلا طيب، ولا يصعد إليه إلا طيب، ولا يقرب منه إلا طيب، فكله طيب، وإليه يصعد الكلم الطيب وفعله طيب، والعمل الطيب يعرج إليه، فالطيبات كلها مضافة إليه وصادرة عنه ومنتهية إليه. يعني معنى اسم الله الطيب المتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال والمنزه عن النقائص سبحانه وتعالى، هذا هو معنى اسم الله الطيب. طيب، هنا فائدة: وغذي بالحرام. هل هي غذية؟ إخواني الكرام، الفائدة التي أريد أن أنبهك عليها لنحرص بارك الله فيكم على مراجعة كتب أهل العلم التي تضبط الألفاظ الواردة في الأحاديث النبوية. أهل العلم اعتنوا بهذا، يعني ما تجد جانب من جوانب خدمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا وألفوا فيه، فاعتنوا بضبط ألفاظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنه في شرح صحيح مسلم: هو بضم العين وتخفيف الذال المكسورة. يعني كيف سيكون؟ غذية، واضح بارك الله فيكم، غذية، ما تكون غذية، لا ليس هكذا. فلذلك انتبه لهذا الضبط، واضح سلمكم الله، لننتبه لهذا الضبط. طيب، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فلو أراد الرجل أن يتقرب إلى الله بعمل خبيث ما يقبله الله عز وجل، يعني والعياذ بالله، رجل سرق ليبني مسجدا، الله ما يقبل منه هذا الأمر. رجل وقع في الربا ليحفر بئرا، الله عز وجل ما يقبل هذا الأمر. امرأة والعياذ بالله فعلت الفاحشة كي تنفق على الأيتام، ما يقبل الله عز وجل هذا العمل. فلذلك لا بد أن ننتبه إلى أن الله لا يقبل إلا الشيء الطيب. فإن قال قائل حتى نطبق هذا الحديث: رجل عنده مال محرم، يعني من أموال الربا، ماذا يفعل به؟ الزيادة الربوية يتخلص منها. يعني مثلا عنده 1000 درهم جاءته 1500، 500 هذه بسبب معاملة مالية محرمة، ماذا يفعل بال500؟ يتخلص منها. طيب، إذا تخلص منها هل تقرب إلى الله بشيء طيب أو خبيث؟ هذا المال خبيث، فكيف نقول يتخلص منها؟ إخوان الكرام، معنى يتخلص منها أن يترك المال الحرام، وليس معنى يتخلص منها يتصدق بها بنية الصدقة. واضح بارك الله فيكم، هناك فرق بين نية الصدقة، الصدقة قربة إلى الله، وبين نية التخلص من المال الحرام. يؤجر الإنسان على التخلص من المال الحرام، لكن نفس الحرام هذا، واضح بارك الله فيكم، ما فيه أجر. كم بقي على الأذان؟ طيب نفس الحرام هذا بارك الله فيكم لا يوجد فيه أجر، تريدون نكمل بعد الأذان أو نتوقف ونكمل بعد الصلاة؟ إيش الأنسب لكم أبو حميد؟ طيب إن شاء الله. إذن بارك الله فيكم، هذا هو معنى إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. قال وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فالأنبياء والرسل جاءتهم أوامر، وعلى أهل الإسلام أن يقتدوا بالأنبياء والرسل إلا في بعض الأمور المخصوصة لهم. يعني هناك أشياء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يتزوج نبينا صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأكثر من 4 نساء. لكن اجعل عندك قاعدة، إذا قلنا بأن هذا الشيء خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم فأنت مطالب بالدليل. واضح بارك الله فيك؟ إذا قلت هذا الشيء خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم فأنت مطالب بالدليل، لابد من إحضار الدليل. إخواني الكرام، أعيد مرة أخرى، إذا قيل بأن هذا الشيء أو قلت بأن هذا الشيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فأنت مطالب بالدليل. واضح بارك الله فيكم؟ لماذا؟ لأن الأصل أن تكون الأوامر الشرعية عامة لنبينا صلى الله عليه وسلم ولغيره من المؤمنين. قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فيجوز للإنسان أن يأكل من الطيبات وعليه أن يعمل العمل الصالح. بعضهم بارك الله فيكم قد يتصور أن وجود الطعام الطيب هذا الأمر نقمة من الله. لا، ليس بصواب. هذا الأمر ليس بصواب، هذه نعمة من الله تتطلب منك حمدا وشكرا وثناء على الله عز وجل. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ابن القيم في كتابه الفوائد ينبه على مسألة، يقول بأن العارف بالله لا يأمر الناس بترك الدنيا. الآن لو جئت تدعو الناس إلى الله عز وجل تقول لهم اتركوا الدنيا، هذا الأمر شديد جدا عليهم. لكن لو قلت لهم اتركوا الذنوب والمعاصي، فإنهم إذا تركوا الذنوب والمعاصي وأقبلوا على الله سيزهدون في الدنيا. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك الإنسان لابد أن ينتبه لذلك. ثم قال فإن صعب عليهم ترك الذنوب، أحيانا ربما بعضهم صعب عليه موضوع ترك الذنوب، فماذا يفعل الداعية إلى الله؟ لا يبرر لهم الحرام، لا لا، بل يحرص على أن يغرس فيهم تعظيم الله عز وجل، وأن يذكر لهم أسماء الله وصفات الله عز وجل، فإن هذا يدفعهم لترك الذنوب، وإذا تركوا الذنوب أقبلوا على الله وزهدوا في هذه الدنيا. قال بعض العارفين طلب العاقل للدنيا خير من ترك الجاهل لها. واضح بارك الله فيكم؟ الجاهل ربما ظن أنه يترك الدنيا، لكن العالم إذا ترك الدنيا يستطيع أن يتركها بعلم. فهمتم بارك الله فيكم؟ لأن بعض الناس عنده جهل بمثل هذه الأشياء. ثم أيضا بارك الله فيكم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، هذا دليل على ماذا؟ على علو الله سبحانه وتعالى. وهذا بارك الله فيكم من الأدلة التي قد يقول قائل بأنها غير مباشرة، تدل على علو الله سبحانه وتعالى. وهنا فائدة بارك الله فيكم، ينبغي على طالب العلم أن ينوع في الأدلة. واضح بارك الله فيكم؟ يعني أحيانا قد تأتي المسألة ويكون طالب العلم مستحضر نصوص كثيرة فينوع في الأدلة، يذكر مرة دليل على هذه المسألة من الآية أو من الحديث أو من قصة أو من أثر صحابي، فإن هذا الأمر مفيد جدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يعني هو مضطر وفي كرب عظيم. يا ربي يا رب، إخوان الكرام، يا ربي يا رب تذكركم بماذا الشيخ؟ لا لا، شيء دنيوي يعني. هاي جماعة شوف من فوائد 40 النووية، قبل أيام ما سمعتم ذاك الرجل يقول لا تقل في دعائك يا رب يا رب، اشتهر هذا الأمر وبدأ العامة يسألون. ما سمعت؟ قريب هذا، قريب جدا بارك الله فيكم. بدأ العامة يسألون ما نقول في دعائنا يا رب؟ يقول لأن أدعية القرآن ربنا ربنا ما فيها يا رب. طيب ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه؟ واضح بارك الله فيكم، ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فكيف تقول مثل هذا الكلام؟ لو كانوا يحفظون هذا الحديث لردوا عليه مباشرة. ثم أيضا في القرآن يوجد يا رب، وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حتى قال بعضهم ما كنت أظن أني سأعيش إلى زمن أسمع بعضهم يقول لا تقل في دعائك يا رب. واضح بارك الله فيكم. والعجب العجاب أن بعضهم يصدق مثل هذه الأشياء. يعني عذرا أخوان الكرام، لو خرج رجل في مقطع وزعم أن الرجل إذا كان على جنابه يجوز له أن يدخل المسجد ويصلي إماما بالناس، ربما وجد من يصدقه، والله الذي لا إله غير أخوان الكرام، ربما يجد من يصدقه. لماذا؟ الجهل. لذلك لو درس الإنسان هذه الأربعين لتمكن بإذن الله من معرفة بعض الكلام الباطل الذي يقوله بعض هؤلاء. طيب يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. جاء عن وهيب بن الورد أنه قال لو قمت قيام هذه السارية، قيام العمود تصلي لله عز وجل، ما نفعك هذا حتى تنظر ما يدخل بطنك هل هو حلال أو حرام. ربما أخوان الكرام أتكلم بشكل عام، من أعظم فتن الشهوات التي تواجه الإنسان فتنة المال وفتنة النساء. إذا عرف الإنسان حقارة هذه الدنيا هان عليه أن يزهد في المال إذا كان هذا المال محرما. يقولون عن الشيخ محمد أمين الشنقيطي أنه كان يقول الجوع يطرد بالرغيف اليابس، فعلام تكثر حسرتي ووساوسي. واضح بارك الله فيكم. ثم أيضا بعض الخوف في الأمور المالية خوف إخوان الكرام غير صحيح ومتوهم. يعني أحبة الأفاضل، لو أن الرجل مثلا عنده عمل وسيارة وزوجة وأولاد، وربما تأزم في بعض الأمور المالية، ربما أو ربما كان وضعه كما يقال على وجه الكفاف، يعني حد إنه يكفيه راتب لآخر الشهر، أو ربما كان عنده فائض في آخر الشهر بقيمة 1,000 أو 2,000 أو 5,000 درهم، لكنه إذا جلس ينظر إلى من هو فوق منه، سافروا في الصيف وما سافرت، سيارة موديل 2025 وأنا سيارة موديل 2020، هاتفه أحدث نسخة وأنا هاتفي إصدار العام الماضي، ساعته ساعة قيمتها كذا وأنا ساعتي بربع هذه القيمة، ماذا سيقع له؟ يتكتر خاطره، صحيح ولا أخوان الكرام؟ رغم أنه ما في شيء ناقص، وسيجد أنه يعيش في عذاب نفسي لا يطاق، كأنه محروم من كل شيء. والواقع أنه لم يحرم من شيء. ذلك العام عندهم كلمة جميلة يقول من نظر إلى فوق كثيرة أبو شمة انكسرت رقبته، واضح بارك رقبته تنكسر، وهذا صواب. واضح سلمكم الله. نحمد الله عز وجل، والله نتقلب في نعم عظيمة جدا. قال لي أحدهم بنفسه، ما أقول سمعت، لا هو يحدثني، وهو طبيب جراح عندنا في الدولة، ذهب في بعض الحملات التي تنظمها الدولة إلى بعض البلدان المنكوبة. قال يأتيني أشخاص عندهم إصابات، قال لا مجال في أن أؤخر علاجهم. يعني يقول في الأوضاع العادية نعالج المريض إذا عنده إصابة، بما أن في مستشفى وفي أمن وفي أمان، لو العلاج أخذ شهر أو شهرين لا إشكال، لأن هناك طرق علاجية. يقول أما في بعض الأماكن بسبب انعدام الأمن والأمان فأنت بين أمرين، إما أن تبتر وإما أن يموت. قال فأضطر إلى أن أقوم بهذه العمليات. تخيل عظيم فضل الله عز وجل علينا. قال لي ربما جاءته الحالات بالعشرات، فما يكون أمامهم علاج إلا بالبتر. حتى المريض يقول توكلوا على الله وابتروا هذا العضو، لأنه لو ترك مات هذا الطفل أو هلك. فانظر إلى عظيم أفضال الله عز وجل علينا. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، فتنة المال، ضع هذه الأموال والتعلق بها تحت قدمك واطلب العزة من الله عز وجل. وأيضا على الإنسان أن يجد ويجتهد ويعمل ويسعى في رزق الحلال. ويقول من أسباب الفقر الكسل. الكسل بارك الله فيكم، ترى بعض الناس ما يتصور أن العطالة والبطالة والكسل من أسباب الفقر. نسأل الله العفو والعافية. قال فأنا يستجاب لها، وهنا أيضا فائدة، علينا أن نحرص على أسباب إجابة الدعاء، منها طبعا أكل الحلال، ومنها أيضا فعل الطاعات. الإنسان يفعل الأعمال الطيبة والأعمال الصالحة فإنها من أسباب إجابة الدعاء، ومنها الثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته. هذا ترى أثنى على الله وقال يا رب يا رب، واضح بارك الله فيكم، يعني دعا الله عز وجل وذكر ربوبية ربنا سبحانه وتعالى. فهذا الأمر ينبغي أن ننتبه له. الإمام مالك يسأل أيقول الداعي في دعائه يا سيدي، والله هو السيد، قال يعجبني دعاء الأنبياء يا رب يا رب، واضح بارك الله فيكم. لذلك يقولون في خواتيم سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. قالوا لو تلحظ الآيات ربنا ربنا ربنا كرروا، فماذا كانت النتيجة؟ فاستجاب لهم ربه، واضح بارك الله فيكم. فالإنسان يتوسل إلى الله ويثني على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من أهم المهمات أن نغرس في نفوس الناس في الدعوة إلى الله شواهد التوحيد ومسائل التوحيد بالطرق الشرعية. يعني تستطيع أن تأتي ربما بخبر فيه إشارة للتوحيد الناس تغفل عنه وتذكر الناس بتوحيد الله عز وجل. يعني أحيانا بعض الناس مثلا يذكر قصة، يعني مثلا بعض الأئمة ذكر حديث شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، وذكر في هذا الحديث دلالة على توحيد الله. ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك لنفسه أن يدفع الضر عن نفسه، وهذا بتقدير الله، زيادة أجر للنبي عليه الصلاة والسلام وسيد الثقلين بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. إذن المسلم العاقل يتوجه إلى من؟ إلى رب العزة. مثلا قول التي تجادلك وتشتكي إلى الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود، هل اشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا اشتكت إلى رب العزة؟ اشتكت إلى رب العزة. هذه أمور طيبة حسنة لو أحسننا عرضها. ثم أيضا بارك الله فيكم، طالب العلم الموفق أيضا يستعين بالله عز وجل في طلب العلم ويكثر من الدعاء، يدعو الله عز وجل أن يرزقه العلم النافع وأن يوفق لما يحبه ويرضاه. والمؤلم أنك إذا رأيت طالب العلم والمتدين لا يدعو الله عز وجل، وترى أحيانا بعض العوام، والله في بالي أحد عامة الناس أراه أحيانا في مسجدنا، عندما يدعو الله عز وجل يطير في الدعاء دائما، حتى قال لي أحد العامة هذا رجل والله أعلم موفق يطير في الدعاء إطالة. ربما رأيت بعض الناس في هذه الأوقات عبث بهاتفه، أما هذا فهو منشغل بمناجات الله عز وجل ويطيل في هذه المناجاة، ما أطيب هذا والله. هذا باختصار بارك الله فيكم بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال حول ما مضى بارك الله فيكم؟ تفضل. هذا نهي، يعني إذا فعلت هذا الشيء فأنت واضح بارك الله فيكم، فعلت شيئا منهي عنه في الشرع وفي الدين، فأتوا منه ما استطعتم العبادات بارك الله فيكم، الطاعات العبادات، الآن أنت ستخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. واضح بارك الله فيك، يعني صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن ورغبنا في أن نصلي سنة الفجر، ستصلي سنة الفجر، واضح بارك الله فيكم، أما هنا ستقع في شيء من المحذورات الشرعية، لأن الأمر بشيء نهي عن ضده. هذا شيء آخر، هنا مسألة أخرى لا يمكن أن يعطى فيها أخي عبد الرحمن فتوى عامة فيها. واضح بارك الله فيكم، بعض الناس يقول لك أنا مجبور على، نتكلم الآن بشكل عام على محرم معين، في الواقع لا مجبور ولا شيء. واضح بارك الله فيكم، وهذا الآن أمر فيه إشكال، فلذلك من الخطأ إعطاء فتوى عامة في مثل هذه المواضيع، خطأ كبير جدا، لذلك لابد من النظر في الحال وغيره، وتعطى يعطى الجواب الخاص في هذه المسألة. نعم، يعني أحدهم قال لي بنفسه، قال طلب منه في موضوع معين بارك الله فيكم في دولة ما أن يفعل المحذور الفلاني، لو افترضنا أن المحذور الفلاني على درجات، يعني نفترض أنها من 10 درجات، طلب منا أن يفعل المحذور هذا على 3 درجات ويترك 7، يعني 7 أشياء ستبقى عنده و3 سيتنازل عنها. قال فماذا فعلت؟ فعلت أعلى شيء كي أرضيهم، فلما وصلت قالوا لي مرفوض توكل على الله. قلت له هذا جزائك، من تعلق بغير الله خذل، نسأل الله العفو والعافية. ولماذا تفعل هذا؟ ما حد قال لك مثل هذا الأمر، ما طلب منه هذا الشيء، لكنه ظن ولبس عليه الشيطان أنه يعني يريد كذا وكذا من حطام الدنيا، فما نال لا دين ولا دنيا والعياذ بالله. تفضل. مثلا مثال بارك الله، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، وطبعا بارك الله فيكم مثل هذه الأمور إذا الحديث البخاري بن حجر ما يفوت مثل هذه الأشياء في الغالب، ما يفوتها ويعتني بضبطها، وكتب غريب الحديث عموما، غريب الحديث الخطابي، وكتب كثيرة. نعم، طيب نكمل إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء.